أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور للأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. لازلنا أيها الأحباب مع هذا الحديث من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 25 من أحاديث 40 نووية. لازلنا مع هذا الحديث العظيم، نبينه ونوضحه ونفصل ما جاء فيه. وهذا الحديث كما أسلفنا الذكر وحديث عظيم اشتماله على قواعد نفيسة من قواعد الدين، كما قال ابن رجب أو كما قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. هؤلاء جماعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من فقراء المهاجرين، جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له أمرا قد أهمهم، وهي أنهم يصومون ويصلون، وإخوانه من أهل الثراء والأموال كذلك يصلون ويصومون، ولكن هؤلاء يتصدقون ونحن لا نتصدق. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام وجههم وأرشدهم إلى نوع آخر من الصدقات، وهذه الصدقات أيها الأحباب هي صدقات غير مالية. فمن هذا الحديث أن الصدقات على نوعين: صدقات مالية وصدقات غير مالية. فهؤلاء قالهم النبي عليه السلام: أوليس قد جاء لكم ما تصدقون؟ وهم ليس لهم أموال يتصدقون بها، لذلك جاءوا إلى النبي عليه السلام وذكروا له ذلك. ومع ذلك قالهم النبي عليه الصلاة والسلام: هناك أمور أخرى تتصدقون بها. ففهم من ذلك أن الصدقة على نوعين: صدقات مالية وصدقات غير مالية. وبدأ يعدد لهم هذه الصدقات غير المالية، قائلا: بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. إذن هذه صدقات، لكن هي مالية غير مالية؟ صدقات غير مالية. وبينا فضائل التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل بذكر بعض النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال النبي عليه السلام: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أو قبل ذلك قالوا: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كذلك من الصدقات غير المالية، هي من الصدقات غير المالية. لكن الفرق بين النوع الأول الذي ذكرناه من الصدقات غير المالية وأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن التسبيح والتهميد والتهليل والتكبير هذه صدقات نفعها قاصر على صاحبها، بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صدقة أو هو من الصدقات المتعدية التي يتعدى نفعها. إذن وعليه نخلص إلى أن الصدقات على نوعين: صدقات مالية وصدقات غير مالية. والصدقات غير المالية صدقات قاصرة النفع وصدقات متعدية النفع. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الصدقات غير المالية متعدية النفع، يعني الإنسان ينفع نفسه وينفع غيره، ينفع نفسه وينفع غيره. عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتصدق عن نفسه ويتصدق على غيره. أمر بالمعروف صدقة. ما هو المعروف؟ المعروف هو اسم جامع لكل ما يتقرب به المؤمن إلى الله عز وجل من طاعة وإحسان إلى الناس وكل ما ندب الشرع إليه، هكذا عرف المعروف هنا، إذا هو اسم جامع لكل ما يتقرب به المؤمن إلى الله جل وعلا. أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. إذن بهذا النوع من الصدقات أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلت هذه الأمة، فضلت هذه الأمة، هذه الأمة هي أفضل الأمم. لماذا؟ بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، كما قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرض ذكر خيرية هذه الأمة دليل على أن سبب خيرية هذه الأمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله جل وعلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها الأحباب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من فروض الكفاية. إذا أردنا أن نعلم حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إذا سئلنا عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقول هو من فروض الكفاية. وماذا نعني بفروض الكفاية؟ الفروض على نوعين: فروض عين وفروض كفائية. فروض العين هي التي تجب على الأعيان ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بالأتيان بها. أما فروض الكفائية هي التي تفرض على مجموع الأمة، إذا قام به البعض سقط التكليف عن الآخر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من فروض الكفاية التي إن قام بها البعض سقط التكليف عن الباقين، لكن إذا لم يوجد من يقوم بهذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سوى واحد، تصير عينا أو تصير فرضا عينا على ذلكم الواحد. إذن هذا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، أعلاها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، ثم اللسان، وأدناها القلب وهو أضعفها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد هو وظيفة الحكام والأمراء والسلاطين، ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد هي وظيفة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، ووظيفة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف بالقلب هي وظيفة عوام الناس، كما قال إمام القرطبي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيديه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال إمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال علماؤنا الأمر بالمعروف باليد للأمراء وبالقلب للضعفاء، يعني عوام الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فالأمر بالمعروف مراتب، ولكل مرتبة أهلها، يعني من يقوم بها، حتى لا نخلط بين هذه الأمور وحتى نفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحباب، ثم إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط، شروطا وضوابط وقيود يذكرها علماؤنا، وإلا أساء الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث يريد الإصلاح إذا هو لم يحقق هذه الشروط. هذا فقه أيها الأحباب. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فربما يريد البعض عن حسن نية أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يحقق هذه الشروط التي يذكرها أهل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيسيء أكثر مما يصلح. ما هي هذه الشروط؟ أولا أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بما يأمر به وينهى عنه. هذا شرط باتام بالمعروف وتنهى عن المنكر، لك تكون عالم بالشيء الذي تأمر به والشيء الذي تنهى عنه. وإلا كان هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير علم بما يأمر به وينهى عنه ممن يتقول على الله عز وجل بغير علم. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه رسالة موجهة إلى أولئك الذين يتصدرون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم لم يحققوا ما يأمرون به وينهون عنه، أو لم يحققوا العلم بما يأمرون به وينهون عنه. إذن هذا شرط لا بد منه، يذكره العلماء، لا بد لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالما بتلك المسألة التي يأمر بها وبتلك المسألة التي ينهى عنها، وإلا كان متقولا على الله عز وجل بغير علم، وهذا منهي عنه شرعا. وقد قرن الله عز وجل القول عليه بغير علم بالإشراك جل وعلا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قرنه الله عز وجل بالإشراك بالله عز وجل. وقال ربنا ولا تخفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأن هذا الذي يأمر بما لا يعلم وينهى بما لا يعلم قد يأمر بشيء يعتقده معروفا وهو غير معروف، قد يأمر بمنكر وهو يعتقد أنه يدعو ويأمر بمعروف، وقد ينهى عن معروف وهو يظن أنه ينهى عن منكر، فيلبس على الناس، يلتبس عليه الحق بالباطل، لا سيما في دنيا الناس اليوم الذي اختلط فيه الحق بالباطل، وأحيانا لا تستطيع التمييز بين الخير والشر. وفي هذه الحالة لا بد على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على علم وعلى دراية وعلى بصيرة بما يأمر وبما ينهى، حتى تكون دعوته على بصيرة وعلى حكمة، كما قال ربنا جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما قال ربنا جل وعلا قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة لا بد أن يكون الداعية على بصيرة مما يدعو إليه، حتى تؤتي دعوته أكلها، وحتى يأتي أمره بالمعروف والنهي عن المنكر أكله وثماره المرجوة. أولا أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. ثانيا أن لا يترتب أو أن لا يكون هذا محل خلاف، أن يكون ما ينهى عنه مجمع عليه أنه منكر. أما المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم فلا مجال للإنكار فيها، فلا مجال للإنكار فيها. مرة رأيت أحدهم يقول لبعضهم لا تتيمم هنا للمرفقين باعتبار أن هذا بدعة ولم يرد وهو منكر في نظري، وهو لم يحقق القول في هذه المسألة وقوى العلماء في هذه المسألة. على كل حال هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فلا يجوز بأي حال أن ينكر المنكر في المسائل المختلف فيها، وإنما النكير والإنكار يكون في المسائل المجمع عليها. هذا ليس من عندي وليس من كيسي، ولكن هذا من أقوال ساداتنا العلماء وساداتنا الفقهاء. لمن شاء يرجع ويبحث عن هذه المسائل يضع ويكتب شروط تغيير المنكر أو شروط الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا فيجد هذه الشروط: أولا أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، ثانيا أن لا يكون ذلك المنكر المنكر الذي يريد أن ينكره مختلفا فيه. فإذا كان هذا الأمر مختلف فيه وكان الخلاف شائك بين أهل العلم فلا مجال للإنكار في مثل هذه المسائل، كما قال أو كما قرر ذلك علماؤنا. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الحسبة: وأن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد، وأن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد ليس محل اجتهاد، وإنما هو أمر مجموع عليه بأنه منكر. قال فما كان محل اجتهاد فلا حسبة فيه. الأمور التي هي محل نظر ومحل اجتهاد واختلفت فيها وجهات نظر العلماء فلا مجال للحسبة فيها، أي لا مجال للإنكار فيها. وروى أبو نعيم في كتابه الحلية حلية الأولياء بسنده عن سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه، فهذا واحد من أقطاب هذه الأمة، هذا واحد من علماء هذه الأمة يقرر هذا المعنى، يقول عليه رحمة الله سفيان الثوري، يقول رحمة الله تعالى عليه: إذا رأيت الرجل يخالفك في أو إذا رأيت الرجل يعمل بغير في بغير ما تعمل أو في مختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهاه، أو كلام مثل هذا الكلام كما قال عليه رحمة الله. إذا الشاهد من هذا الكلام أن يكون ما ينهى عنه المنكر مجمعا على أنه منكر بين أهل العلم، فما كان محل الخلاف لا سيما إذا كان هذا الخلاف شائكا من أهل العلم فلا مجال الإنكار بهذه المسائل، لأن هذه المسائل قد اختلف أهل العلم واختلفت فيها وجهات النظر، ويسع المسلمين جميعا أن يفعل البعض وأن يترك البعض ما دام هذه المسألة مسألة خلافية. الأمر الثالث من الشروط التي يذكرها علماؤنا في تغيير المنكر أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب على تغيير أو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر منكر أعظم. هذه من المسائل التي زلت فيها أقدام كثير من الناس، يريد أن يغير منكرا فيتسبب في ارتكاب منكر أعظم. والخلل أين؟ لأنه لم يراعي ولم يوازن المصالح والمفاسد، مفاسد ومصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قبل أن يعمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يوازن بين مصالح ومفاسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان هذا المنكر تغييره أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى منكر أعظم فهنا وجب التركه، وجب التركه حقيقة لمسألة أو قاعدة يقرر الفقهاء: يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر. ومرة يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، أبو القيم رحمه الله تعالى عن شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم كانوا في جماعة في زمن كان قتال المسلمين وبين التتار، فمروا بجماعة من التتار وهم يشربون الخمر، فأراد بعض أصحابه أن يذهبوا ويقيموا عليهم الحد أو يأمروهم وينهوهم في ذلكم، فقالهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دعوهم، فإن الخمر إنما تصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وهؤلاء تصدهم عن قتال المسلمين وسبيل الذلال. أو الفقه. إذن فليس كل منكر إذن ينهى عنه، وليس كل معروف يؤمر به. أحيانا ترى المنكر وهو أمر يبغضه الله ورسوله، ولكن إذا كان الأمر به والنهي عنه يؤدي إلى منكر أعظم، وعندما نقول يؤدي إلى منكر أعظم يكون هذا على سبيل التحقير وليس الظن، يؤدي إلى منكر أعظم فهنا وجب التوقف ارتكابا لأخف الضررين ودفعا للضرر الأكبر. إذن هذا معنى قول النبي عليه السلام: وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. لازال النبي عليه السلام يعدد لنا أو لهؤلاء الصحابة الصدقات غير مالية. وفي بضع أحدكم صدقة، ما معنى البضع؟ البضع هو الفرج، ويطلق كذلك على الجماع، يعني أن الإنسان إذا أتى أهله هو مأجور على ذلك، له أجر ويثاب على ذلك. وفي بضع أحدكم صدقة. فالصحابة عجبوا فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بأجر؟ إذن ماذا قالهم النبي عليه السلام؟ قال: أرأيتم إن وضعه في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعه في حلال كان له أجر. إذن وهذا ما يسمى بالاستدلال بالعكس، أو ما يسمى بالقياس بالعكس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له مسألة معلومة وهي حكم من يأتي أهله، وهذا أمر حلال. ذكر لهم أو ذكر لهم أمرا معروف معلوم، وهو من يأتي إلى حرام أو يأتي ما حرم الله تعالى عليه، هذا أمر محرم. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر المحرم أو من هذه المقدمة ليصل إلى حكم من أتى أهله وهي حلال عليه. قال: أرأيتم إن وضعه في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعه في حلال. بمعنى أنه إذا كان وضع البضع في حرام عليه وزر، فيعلم من ذلك أنه إذا وضعه في حلال فهذا أمر محبوب وهذا أمر رغب فيه الشرع. لكن السؤال المطروح هنا: هل يحتاج هذا إلى نية أم مجرد الفعل يكفي؟ إنسان إذا أتى أهله هو مأجور، هذه عرفناها لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قرر ذلك. لكن هو السؤال الذي يذكره العلماء: هل يحتاج هذا الفعل إلى نية أو لا يحتاج إلى نية؟ أي بمعنى أنك إذا أتيت أهلك فأنت مأجور، ولا يحتاج إلى نية؟ ذهب فريق من أهل العلم أنه لا يحتاج إلى نية، بمجرد إنسان ما يتزوج ويتعفف ويأتي أهله فهو مأجور على ذلك لظاهر الحديث. بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يحتاج إلى نية حتى يجر على هذا الفعل. ومما استدل به هؤلاء قول تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واستدل كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، والشاهد يبتغي به وجه الله. إذا فدلت الآية ودل الحديث أن الفعل الذي أصله مباح حتى يجر عليه، إذن لا بد أن ينوي القرب إلى الله عز وجل حتى يثاب على ذلك. وفي بضي أحدكم صدقاء، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له وزر؟ قال: أرأيتم إن وضعه في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعه في حلال فله أجر. وكذلك الحديث هذا يفيدنا أو نستفيد منه أن المباح قد يصير طاعة وقربة بالنية. لذلك يحرص الإنسان المسلم أن يجعل كل حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته لله عز وجل حتى يصير من المباح طاعة وقربة يؤجر عليها. إذا نقف هنا ونكون بذلك قد أنهينا الحديث بما من الله تبارك وتعالى به علينا شرح هذا الحديث. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الممتثلين لمثل هذه التعاليم، وأن نعمل بما نعلم وبما نقول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.